هي ما كانت في محمد. الله وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.

ولكن هذا الحديث بعد ذكر المقدمه الاجتماعيه من تجربه